بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نتابع فيما ذكر الشيخ رحمه الله من عمل الشباك الوراثي. قال: وإليك مثالا من الحالة الثالثة للصورة الأولى، إن الحالة الثالثة ثلاث صور للصورة الأولى، وهي أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول مع الاختلاف، وهي رجل مات عن زوجة وابنتين منها وابن من غيرها، ثم ماتت إحدى البنتين عمن بقي، ثم ماتت الثانية عمن بقي أيضا، وهذه صورتها في الشباك، ولكن نريد أن ننقل صورتها إلى السبورة. من الذي لم يقم حتى الآن؟ جميل، قمت. أبو عروة تفضل. مات عن زوجة وابنتين منها. الآن طبعا لابد أن تطبق ما ذكر الشيخ، أي يرد السبورة، لكن هنا في ملاحظة، في ملاحظة على حلك. الشيخ أمس في الدرس ذكر توجيهات مصطلحات، لاحظ الآن يقول مات عن زوجة وابنتين منها وابن من غيرها. ابن من غيرها، ابن من غيرها، كيف تصنع؟ أي هذا غين. أنا أحسنت، أمام الابن نضع حرف الغين، غين يعني من غيرها، وأمام البنت ها، أي ها مد يعني منها. ولو كان الميت زوجة، وإن كان الميت زوجة أيها صغير يعني منه، يعني من الرجل، من الزوج. إيه نعم، هكذا ها، هكذا قال الشيخ هنا. ها ها، لا أمام كل بنت، أمام كل بنت ها ها. طيب حل المسألة الآن، المسألة الأولى. مسألة ثمانية تصح من 16. نعم، ولكل بنت إذا تصح من 32، والزوجة لها أربع، أربعة سهام، ولكل بنت سبعة، وللولد الابن 14. نعم. ثم ماتت إحدى البنتين عمن بقي، تت أمامها. طيب الآن غير الزوجة، الزوجة سوف تكون أما. أحسنت، إذا نكتب أم، لا في نفس الحق، أم شقيق قه قاف، لا من غيرها، الأخ لأب خب، يعني فيها سدس ونصف، فيها سدس ونصف. نعم، أسأل من ستة. الأم لها، انتظر انتظر، أمامها ضع سهامها أمامها. أنت وضعت السهام أمام الميتة، حط خط كذا. طيب قه شقيقة، شقيقة له نصف، ثلاثة والباقي واحد للأخ لأب، اثنان للأخ، اثنان. نعم. طيب الآن هي من الحالة الثالثة، والحالة الثالثة أحسنت، لكل ميت جامعة. اسمع جامعة، إذن نعم، إذن السهام تكون جزء سهم المسألة، والمسألة تكون جزء سهم المسألة الأولى. 92 صحيح؟ 92. طيب 6 في 4 24 زائد 7 31 ميت 63 98 98 اجمع صحيح 92. ثم ماتت الثانية عمن بقي أيضا، من بقي؟ الأم، الأم وأخلاق. إيه. طيب الأم له الثلث واحد، والأخلاق له الباقي اثنان. صحيح، بس في ملاحظة على الحال، أنا سوف أذكر ملاحظة شكلية سوف بعد انتهي أذكرها. نعم، لا إذا كانت منقسمة ما في داعي، تصح من الجامعة الأولى. أحسنت، تصح من الجامعة الأولى. فماذا تفعل حينئذ؟ تنقلها كما هي. نعم، أحسنت، تضع واحد فوق الثلاثة واحد بس. ها 63 استنى استنى اكتب الجامعة انقل الجامعة كما هي. نعم نعم نعم زائد 21 صحيح. احسنت. الملاحظة الحقول ليست متساوية. نعم ولذلك انت لابد ان تضع لحلك خطوطا ايش خطوط عرض رايت. وهذا طبعا مخل في الشباك العمل غير صحيح. لابد يكون اي نعم مربعات صحيح. قال المؤلف رحمه الله تأمل هذا الشباك تجد أننا عملنا لكل ميت مسألة منفردة وهذا ليس بغريب فقد مر عليك في المثال الأول. لكن الغريب عليك شيئان أحدهما أننا وضعنا اسم كل وارث في المسائل الأخيرة بإزاء اسمه في المسألة الأولى ووضعنا أسهمه من المسائل كلها بإزاء اسمه في الجامعة وذلك لأن الوارث في الأولى وارث فيما بعدها. ولكن طبعا مع الاختلاف لأن في الزوجة في المسألة الأولى زوجة أو في الثانية والثالثة نعم هي أم. الثاني أننا عملنا لكل ميت جامعة ولم نجعل الأموات كلهم في جامعة واحدة لما مر بك في القواعد لأن هذه من الحالة الثالثة. وهكذا لو فرضنا أن ورثة الثاني خليط من ورثة الأول وغيرهم فإننا نعمل كهذا العمل إلا أننا نضع حقولا أسفل للورثة الجدد الذين ليسوا من ورثة الأول كما في المثال الآتي أي عبد الكريم قم حل هذا المثال. رجل مات عن زوجة وبنتين منها وابن من غيرها. لا حاول تضيق المسافة حتى يستسع معك السبورة. نعم أحسنت. هذا يفضل أن تفصل بين الخانات تلافيا للتداخل اللي حصل في الشباك السابق. ولكن خطوطك يا عبد الكريم كالخطوط اللي تدي للقرى. طيب ماشي الله المستعان. ماشي ماشي يلا. نعم المسألة الأولى منكم فيها ثمن وثلثان. لا فيها ثمن فقط لأنه هنا في تعصيب. نعم 1/7 أي تصح من 5/8 2/4/8 32. نعم هذا ما صح. 4/7 17 كالتي تقدمت. إذا انتهى حل المسألة الأولى. يقول ثم ماتت إحدى البنتين عن زوج ومن بقي إيه الأولى لا تت أفضل إشارة إلى أنها أنثى فتكون هذه أم هذه وهذه قه وفي زوج تحت زوج. حلو. المسألة هذه فيها سدس وفيها نصف. ليه الزوج ديت الربع؟ هذا مشكلة. هذا أهم شيء في الفرائض التوزيع. الزوج له النصف لأنه ما فيه ربع وارث. طيب الأم لها السدس لأنه في عدد من الإخوة. الشقيقة لها النصف والباقي تعصيبا الأخلاق. المسألة من كم؟ الزوج النصف. لا في عندك نصف أي مسألة من 6 1/6 لها السدس والزوج النصف 3. إذا المسألة عالت إلى تعول إلى 7 أمسح 6 وحط 7. الأخ لها خلاص ما بقي شيء لا يبقى له شيء. طيب الآن يلا حل كمل جامعة كم السهام وكم المسألة. السهام 7 والمسألة 7 منقسمة. بس الآن تجمع السهام فقط 5 ميت اجمع السهام كذا شوف هل توافق الجامعة. ثم ماتت البنت الثانية عن زوج وابن ومن بقي أم خب تحت لا تحت زوج أي خلونا على ها إن شئت كتبت زوج إن شئت كتبت جيم لا حرج وإن كان زوج أحسن وابن ابن طيب المسألة فيها سدس الأم وفيها ربع للزوج 12 2 الأخ الأب محجوب بالابن والزوج له الربع 3 والباقي للابن 7 ها الجامعة 10 و12 بينهم لا توافق توافق في ايش؟ الاثنين فيها 5 والاثنين فيها 6 طيب حط الخمسة وقف 12 إذن الجمع النهائية 92 و100 أنقل سهامه يجمع 92 متأكدون هو كحل الشيخ هنا مثل حل الشيخ هنا إذن الشباك الذي في الكتاب موافق تماما للشباك الذي على السبورة يقول الشيخ رحمه الله فمسألة الميت الأول تصح من 32 سهام الميت الثاني منها 7 ومسألته من 7 فهي منقسمة عليها فصحت مما صحت منه الأولى يعني الجامعة هي هي ومسألة الميت الثالث من 12 وسهامه من الجامعة 10 فهي توافقها بالنصف فنضرب نصف مسألته 6 بالجامعة 32 تبلغ 192 هذه الجامعة للزوجة من المسألة الأولى التي هي أم فيها في هي التي هي أم فيما بعد ذلك 40 وللابن في المسألة الأولى 84 ولا شيء له من غير المسألة الأولى لماذا؟ لأنه في المسألة الثانية محروم لا مو محجوب محروم وفي المسألة الثالثة محجوب وفرق بين المحروم والمحجوب أعاذنا الله من الحرمان في المسألة الثانية ما بقي له شيء ما في أحد يحجبه ولا لا محرومي هذا محروم وفي المسألة الثالثة محجوب حجب بمن؟ بالإبن قال المؤلف رحمه الله وللزوج في المسألة الثانية 18 وللزوج في المسألة الثالثة 15 وللابن 35 وإليك صورتها في الشباك كما ترون في السبورة يقول المؤلف رحمه الله تأمل هذا الشباك تجد أننا لم نعمل فيه شيئا جديدا عما سبق في الشباك الذي قبله سوى أننا نزلنا حقولا بعدد الورثة الجدد في المسألتين الأخيرتين وهم زوج البنت الأولى وزوج وابن البنت الثانية يعني إذا في ورثة جدد فإنك تصنع لهم حقولا جديدة تحت في الأسفل قال الشيخ رحمه الله فوائد الفائدة الأولى قال الفرضيون إذا كان في الورثة فريق من جنس فإنه يحسن أن تجعلهم في مربع واحد وتضع فيه رقما بعددهم وتجعل سهامهم بإزائهم من ربعات المسألة حتى لا يطول الجدول نازلا يعني إذا كان فيه 4 زوجات أو 10 أخوات مثلا فإنك هؤلاء تضعهم في مربع واحد حتى لا يطول عليك الجدول إلا في حالة واحدة قال إلا أن يكون هناك غرض في كتابة كل واحد منهم بمربع خاص مثل أن يكون أحدهم قد مات فنحتاج إلى معرفة نصيبه لنقسمه على ورثته أو يكون لأحدهم وارث يختص به فيتعين كتابته بمربع خاص بسبب ميزته يعني لو هلك هالك عن أربع زوجات مثلا وبناته إلى آخره وهلكت إحدى الزوجات قبل القسمة فحينئذ ما يحسن أنك تجعل الزوجات في مربع واحد لابد أن تفصل لأنه في واحدة منهن توفيت أو ما بقينا كلهن على قيد الحياة لكن واحدة منهن لها وارث، لها وارث توفيت ولها وارث خارجي كابن، لا لم يبقي على قيد الحياة، توفيت إحداهن ولها وارث خارجي كأب مثلا أو كابن من غير زوجها هذا، فحينئذ لابد أن تضع لها حقلا خاصا لإثبات من؟ إثبات هؤلاء الورثة الجدد. أي هذا الظاهر، هذا الظاهر، أي يعني أن تكتب ثلاث زوجات في مربع واحد، وهذه اللي هلكت أي تجعل لها مربعا خاصا، هذا الذي يظهر من كلام الشيخ، إلا أن يكون هناك غرض من كتابة كل واحد منهم مربع خاص، مثل أن يكون أحدهم قد مات فنحتاج إلى معرفة نصيبه لنقسمه على ورثته. هذا في المناسخات بس، يعني هذه الفوائد في المناسخات فقط، شايف؟ أما في باقي المسائل لا، باقي المسائل ما في داعي، لأن المناسخات تطول كما قال الشيخ، تطول. جيد. وأذكر أنني كنت في المسجد النبوي أدرس على شيخنا، وجاء المناسخات هذه ومسائل طويلة كان يكلفني بها وكنت أحلها، فقلت له يا شيخ أحيانا هذه المناسخات تطول، قال نعم، وربما بلغت تلك السارية، وشار لي سارية بعيدة في المسجد، قال نعم، وربما تبلغ إلى تلك السارية، وأشار إلى سارية بعيدة عنا. جيد. فلأن المناسخات تطول فتحتاج أنك تختصر من فريق واحد، تجعلهم في مربع واحد، لأن أنا رأيت بعض الصكوك التي فيها المواريث أحيانا الصك طويل عريض، يعني ما هو الصفحة هذه اللي عندنا، ورقة عريضة. رأيتم شيئا من هذا؟ يعني أنا مرة رأيت صك أحد العلماء له حل في مسألة من المسائل جيء بها إليه، فإذا بها مثل السبورة هذه أو قريب منها، من كثرة الشباك، الشباك طويل، فاضطر أن يجعل ورقة كبيرة، والله المستعان. يقول الفائدة الثانية، تبين لك مما سبق أننا نضع على مسألة الميت الأول جميع مسألة الميت الثاني عند التباين، أننا نضع على مسألة، يعني الرقم الذي فوق، ها؟ الأصل، يعني على مسألة الميت الأول الأصل، أصل المسألة، المراد هنا أصل المسألة أو ما صح المسألة. جيد. أننا نضع على مسألة الميت الأول، يعني على أصلها أو على مصحها، جميع مسألة الميت الثاني عند التباين، واضح؟ فيكون جزء سهم لها، ووفقها عند التوافق فيكون أيضا جزء سهم لها. وتضع أو نضع حتى يوافق الأول، لعل هذا أيضا من الاختلاف في الطباعة، ونضع على مسألة الميت الثاني جميع سهامه عند التباين، فيكون أيضا جزء سهم لها، ووفقها عند التوافق حتى ولو كانت منقسمة، كالمسألة التي مرت معنا في حل بعروة 63 على 3، كانت السهام، كانت السهام 63 والمسألة كانت 3 فمنقسمة، فإذا في هذه الحالة تضع، يكون جزء السهم للمسألة الأولى واحد، وجزء السهم للمسألة الثانية قسمة الكبير على الصغير، قسمة الكبير على الصغير، 63 تقسمها على 3 كم فيها؟ 21، هذا جزء السهم له كما تقدم، كيف؟ 63 و3، السهام 63 والمسألة الثانية 3، في 63 تنقسم على 3، إذن الجامعة تصح؟ لا، الجامعة النهائية تصح مما صحت منه الأولى، أي لما تضرب في واحد. جيد. لكن المسألة الثانية شو جزء السهم لها؟ قسمة السهام على المسألة، واضحة يا عادل؟ لا تأتي بكلام غريب، ها؟ حدث الناس ما يعرفون، ها؟ أي قاعدة؟ الجامعة 192 أنقلها كما هي مضروبة في واحد، لكن لو كان العكس، لو كانت السهام 3 والمسألة 63. نعكس نقول 3 على 3 فيها الواحد، و63 على 3 21، إذن يكون جزء السهم للأولى 21. شفت؟ الله أعلم. بالتباين والتوافق، والتداخل حينئذ يكون توافقا، وإذا كان في تماثل ما في حسبة، تنقلها كما هي. يقول رحمه الله، فنوقفنا. وهذا الموضوع يقول الشيخ وفقا عن التوافق، وهذا الموضوع على كل واحدة، وهذا الموضوع يعني هذا الرقم الموضوع على كل واحدة يعني على كل مسألة، هو جزء سهمها يضرب به سهم كل وارث منها. فلو كانت سهام الميت الثاني، فلو كانت، يقول المؤلف رحمه الله، فلو كانت سهام الميت الثاني منقسمة على مسألته، فإننا نضع فوق المسألة الأولى رقم واحد، كما تقدم 63 على 3، نضع فوق المسألة الأولى رقم واحد نضرب به سهم كل وارث منها، أو ندعها بلا شيء وننقل نفس سهام الورثة فيها بإزائهم في الجامعة. وأما المسألة الثانية فنضع فوقها ما خرج بقسمة سهام الميت من الأولى عليها، أليس كذلك؟ 63 قسمناها على 3 يعني على القاعدة. يقول رحمه الله الفائدة الثالثة لمسائل المناسخات اختصار قبل العمل واختصار بعد العمل، وأيضا اختصار أثناء العمل أيضا كما سيأتي. فأما الاختصار قبل العمل فقد سبق في الحال الأولى، إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الميت الأول من غير اختلاف، هذه الحالة الأولى اختصار قبل العمل. وهذا الاختصار يكون بماذا؟ بأن تحذف هذا الميت الثاني كأنه لم يكن، هذا الاختصار قبل العمل. وأما الاختصار، طيب الاختصار أثناء العمل، الاختصار أثناء العمل هذا في الحالة الثانية، والاختصار يكون كالتالي، لأنك سوف تصنع مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة ثم تأتي بجامعة نهائية، هذا اختصار أثناء العمل لأنك اكتفيت بجامعة واحدة، لم تفعل كالحالة الثالثة. الحالة الثالثة كل ميت بجامعة، كل ميت بجامعة. أما الحالة الثانية لا، جامعة واحدة. أما الاختصار بعد العمل يقول الشيخ فيتأتى فيما إذا اشتركت سهام الورثة في الجامعة يعني النهائية بجزء كثلث ونحوه، فترد الجامعة وسهام كل وارث منها إلى ذلك الجزء الذي حصل فيه الاشتراك. هذا معروف عند أهل الرياضيات يعني اختصار، نعم، لأنك تنظر إلى السهام، فإذا كانت تشترك في عدد واحد ممكن أن تختصر وتختصر الجامعة. والمؤلف رحمه الله ذكر مثالا سوف نطبقه الآن على السبور، من لم يقم، قم يا جميلة. قال المؤلف رحمه الله مثال ذلك أن يهلك هالك عن زوجة وابن وبنت. 7 طيب صحح، لا 3 عندك ابن وبنت بثلاثة أسهم، لا المسألة 8 كم تضربها 8؟ طيب اضرب 8 3 هذا صح المسألة 24. الابن له ثم تموت البنت عمن بقي، يعني ماتت عن أم، هو الشيخ ولا ما بين ايه كيف؟ لا إذا كان من هو الأصل أن هؤلاء منها، لكن إذا كان فيه كذا وكذا يبين الذي منها ها والذي من غيرها غين، أما إذا كان ما في بيان فالأصل أنهم كلهم منها. نعم. طيب الآن الجامعة النهائية يعني كم هي؟ بس هي مسألة فيها 56. طيب هنا فيه يمكن الاختصار 56 و16 و72 على كم يمكن قسمتها؟ كلها تقبل القسمة على 8؟ أي تقبل القسمة على 8، فاثنين وسبعين قسمة على 8 كم فيها؟ 9. طيب و16 2 و56 7، هذا اختصار بعد العمل، اختصار بعد العمل. يقول المؤلف رحمه الله فالمسألة الأولى تصح من 24 للزوجة 3 وللابن 14 وللبنت 7، والمسألة الثانية من 3 لأن الورثة فيها أم وأخ للأم، لأن فيها أم وأخ للأم، هنا كتبت أخ للأم، الثلث واحد، الباقي الأخ، فين في أخ لأم هنا؟ عن زوجة وابن وبنت، ثم تموت البنت عمن بقي، ما في أخ له، وما الذي يمنع أن يكون شقيقة؟ وللبنت سبعة، والمسألة الثانية من ثلاثة، من ثلاثة، لأن الورثة فيها أم وأخ للأم الثلث، الله المستعان. فرضا تضع فاصلة، هذا علامة ترقيم مهمة، فيها أم وأخ فاصلة، لا صحيح حلك صحيح، لأن الورثة فيها أم وأخ للأم الثلث واحد، والباقي للأخ، وبينهما وبينها وبين سهام المورث من المسألة الأولى تباين، فنضربها فيما صحت منه الأولى 24 تبلغ 72 وهي الجامعة للزوجة من الأولى 3 مضروبة في الثانية 3 بتسعة، ولها من الثانية 1 مضروب في سهام المورث 7 بـ7 الجميع 16، وللابن من الأولى 14 مضروبة في الثانية 3 بـ42 وله من الثانية 2 مضروبان في سهام مورثه 7 بـ14 الجميع 56، وهي مشاركة لسهام الزوجة بالثمن، لأن كل منهما ينقسم على 8 حتى الجامعة، فنرد الجامعة وسهام الورثة فيها إلى الثمن، فتكون الجامعة 9، نصيب الزوجة، نصيب الزوجة منها 2، ونصيب الابن 7. بذلك انتهت مسائل المناسخات عندي تكون، لأن كل منهما ينقسم على 8، فنرد الجامعة وسهام الورثة فيها إلى الثمن، تكون الجامعة، ما في شرط، خطأ، صواب تكون الجامعة 9 فاصلة نصيب الزوج إلى آخره. هنا لأن في أرقام لا بد من علامات ترقيم، والحمد لله.